يقول إذا رجع شيء من المريء إلى الفم من غير قصد وأحس الصائم بهذا الطعم. إذا استخرجه فإنه يتفله، أما إذا استرجع الطعام ثم أرجعه إلى بدنه فإنه يفطر.